السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدأ يوم عرفات، وبدأ يعني يوم من أعظم أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، وبدأ التنافس على العتق من النار، وبدأ التنافس على عتق الرقاب من النار، وبدأ التنافس على مغفرة الله سبحانه وتعالى، وبدأ التنافس ما بين ملايين على تجديد العهد مع الله في اليوم اللي ربنا أخذ الميثاق على جميع البشر فيه في كلمة ربي الله، وبدأ التنافس على عرفات الله سبحانه وتعالى، وبدأ التنافس على التجديد الميثاق الأول مع الله سبحانه وتعالى، وبدأ التنافس على ذلك اليوم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه خير الدعاء يوم عرفة، يعني أكتر دعاء هيجي في حياتك خير بسببه هو ذلك اليوم، وبدأ التنافس على التلبية في هذا المنظر المهيب. طبعا احنا دلوقتي على جبل الرحمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد على جبل الرحمة عليه الصلاة والسلام، حبيب الله محمد لم يصعد على جبل الرحمة، وإنما دعا الله أسفل الجبل عليه الصلاة والسلام. فالصعود على جبل الرحمة زي وزي أي مكان في عرفات، أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، فكل عرفات جبل الرحمة وغيرها كل ده مكان يعني. وبدأ التنافس على يوم المباهاة الذي يباهي الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الملائكة، هؤلاء الشعث الغبر اللي تركوا أرضهم وسمائهم وأموالهم وديارهم وزوجاتهم وأموالهم وشغلهم ومصالحهم وجاءوا إلى الله سبحانه وتعالى، جايين لربنا سبحانه وتعالى. وبدأ التنافس على يوم التجلي، اليوم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه لعباده. يعني ايه التجلي يا جماعة؟ التجلي ده بيحصل يوم الجمعة في الجنة، يعني الله يتجلى لأهل الجنة لما يريد ان هو يتحفهم بإتحافات ونعم ونفحات لم يعطوا مثلها في حياتهم على الإطلاق. بدأ يوم التجلي، الله لما يتجلى سيعطي، الله لما يقبل على عباده بوجهه ماذا يريد ان يعطيهم، وماذا يريد سبحانه وتعالى ان يهابهم سبحانه وتعالى الوهاب المعطي الكريم سبحانه وتعالى. وبدأ يوم العتق من النار، ما من يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ان يعتق الله فيه الرقاب من النار من يوم عرفة، يعني اكثر من رمضان، يعني يوم عرفة عتق الرقاب فيه من النار اكثر من رمضان. شفت رمضان بقى 30 يوم واحنا نتوسل الى الله بعتق الرقاب من النار. المنظر هنا مهيب، منظر الجبال ومنظر الشروق ومنظر الناس والملايين ويتفد الى عرفات، الى عرفات الله. يعني سبحان الله على عرفات واقف رجالة، رجالة عايزين يتوسلوا الى الله ويدعوا ربنا، ولكن الرجالة مش على عرفات بس، اي مسلم واي مسلمة في اي مكان على وجه الارض ممكن ينال ثواب عرفات. اكبر دليل على ان عرفات ليس للحجاج فقط هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة اتية. انت صايم يا حاج؟ انت صايم يا حاج؟ لا انت صايم يا حاج. مفيش ولا واحد صايم فينا يا جماعه، كلنا مفطرين. طب والنبي قال صيام يوم عرفه لمين؟ اذا كان النبي نهانا كحجاج ان احنا اصلا ان احنا نصوم في عرفه، امال مين الصيام لمين؟ الصيام للدنيا كلها. يوم عرفات الله والعتق من النار يوم عرفه وتجلي الله سبحانه وتعالى وعطاءات الله في ذلك اليوم ومغفره الله العظيمه، كما قال السلف ابأس الناس الذي يظن في ذلك اليوم ان الله لا يغفر له، والله ما اتى بهؤلاء الى هنا الى هنا الا وهو يريد ان يغفر لهم سبحانه وتعالى، ما اتى بنا من بلادنا وديارنا الا هنا الا وهو يريد ان يغفر لنا سبحانه وتعالى. يوم عرفه بيعرفنا ربنا رحيم قد ايه، رحمه ربنا قد ايه، ربنا سبحانه وتعالى كريم قد ايه. ربنا يوم عرفه ده الصيام بتاعه بس بيكفر ذنوب سنتين، سنه ماضيه وسنه اتيه، يعني 12 ساعه صيام ده لسه ذكر عرفه اعظم ثوابا من الصيام، ودعاء عرفه اعظم ثوابا من اي حاجه، بيكفر ذنوب سنتين. 12 ساعه صيام يكفر ذنوب 24 شهر، يعني الساعة تكفر ذنوب شهرين، يعني 60 دقيقة يكفر ذنوب 60 يوم، يعني الدقيقة تكفر ذنوب يوم، يعني الثانية تكفر ذنوب نص ساعة. نص ساعة دي شاب وقع فيها في معصية، وقع فيها في كبيرة، وقع فيها في معصية سر، دخل فيها على حاجة مش كويسة، اتكلم فيها مكالمة مش كويسة، نص ساعة في الثانية. يعني النهاردة نظام عرفات بالثانية، الثانية بتفرق النهاردة، دي دقائق العمر الغالية، دي أغلى دقائق العمر في ذلك اليوم المهيب العظيم الذي أشرقت شمسه الآن. في ذلك اليوم العظيم ان الصيام بس، يعني النهاردة بنعرف رحمة ربنا، عشان كده ليه اسمه عرفات؟ لان احنا بنعرف ربنا سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، بنتعرف الى، بنعرف رحمة ربنا النهاردة، بنعرف الاخرة، المنظر اللي في الجبل ده وكله واللي في عرفات تحت، كلنا واقفين بالاكفان بتاعتنا، طلقنا الدنيا وخلعنا لبس الدنيا وخلعنا اللبس بتاع الدنيا ولبسنا الاكفان كالمغسل كالميت بين يدي المغسل. يوم عرف الصبح ده بيفكرنا او بيفهمنا يعني يوم البعث، والناس من جميع المخيمات ومن بين الجبال ومن فوق الجبال ومن الشعاب ومن الشوارع ومن كل مكان، الناس قايمه بالكفن بتاعها في لحظه واحده زي البعث يوم القيامة بالظبط. عشان كده أول مشهد في سورة الحج قول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ذهول المرضعة اللي بترضع ابنها في حضنها وهو بيرضع منها تذهل، ما عادش تعرف ده عيل ولا خشبة ولا، وتضع كل ذات حمل حملها، تنهار المشاعر البشرية. ده يوم القيامة لما الناس هتقول لما هنقوم بالإكفان بتاعتنا. يعني هل يوم عرفة بروفا ليوم القيامة؟ هل يوم عرفة تصوير للحظة البعث؟ عشان كده ربنا في أول مشهد في سورة الحج تكلم عن لحظة البعث الرهيبة. احنا جايين هنا نفتكر الآخرة، جايين هنا نفتكر لحظة وقفنا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، جايين هنا نفتكر العهد اللي بيننا وبين الله. يوم عرفة ده يوم مليان مليان بالمهام، مليان بالدعاء، مليان بتجديد العهد مع الله، مليان بالذكر، مليان بالرجاء، مليان بالاستغفار، مليان بطلب العتق من النار، مليان يوم شهود. ربنا سماه في القرآن مشهود، شاهد ومشهود، يوم مشهود زي ما سمى يوم القيامة مشهود لشهود الملائكة. لا، يوم عرفة يوم مشهود في قد ايه من الملائكة، يوم يباهي الله سبحانه وتعالى بينا الملائكة. يعني عشان الناس اللي ضحت، هل عرفة لأهل الموقف بس؟ هؤلاء اللي كلهم واقفين الوقت في عرفات في كل مكان يتوسلوا إلى الله طالبين إجابة دعاء وطالبين عتق من النار يا رب، وطالبين مغفرة يا رب، وطالبين استجابة دعائنا يا رب، وطالبين تزدنا ولا تنقصنا، وتعطينا ولا تحرمنا، وتؤثرنا ولا تؤثر علينا. كل واحد مننا جاي بألف طلب وطلب لربنا سبحانه وتعالى، بألف رجاء ورجاء لرب السماوات والأرض، مالك خزائن السماوات والأرض اللي كل الملايين دي لا يعجزه انه يعطيها اجابتها كلها. كل واحد بيدعي ربنا بلغة شكل وبيطلب من ربنا طلب شكل، وربنا بيستجيب للجميع، والكريم بيعطي للجميع ولا تنفد ما في خزائنه. النهاردة في عرفات يوم معرفة الله، يوم معرفة رحمة الله، يوم معرفة الاخرة، يوم معرفة الله سبحانه وتعالى كريم قد ايه ومعطاء قد ايه ومعطي قد ايه. اللي مش على جبل عرفات ابن عباس رضي الله عنه، ويعني يعني يعني اخرين من العلماء قالوا في حاجه اسمها التعريف بالامصار. يعني ايه؟ يعني ان يعني ولم ينكرها الامام احمد بن حنبل رحمه الله، انك انت في بلدك وانت في بلدك تنزل كده في المسجد وتقعد كده لحد مغرب يوم عرفه تعبد ربنا في المسجد. ده اسمه التعريف، يعني تقليد الناس دي، تقليد اهل عرفه دول، يعني انك انت تقلدهم في بلدك. في الامصار يعني في مصر والشام والعراق وكازاخستان وروسيا واستراليا امريكا والمغرب والجزائر، تنزل في المسجد وتقعد تعبد ربنا. طب وليه؟ لان السلف لما عرفوا فضل يوم عرفة ما قدروش يصبروا. وانا يا رب، وانا يا رب، يعني الناس دي تباهي بها الملائكة، الناس دي يا رب تعتق رقابها من النار، الناس دي يا رب تعطيها سؤلها، الناس دي يا رب تتجلى ليها، الناس دي يا رب كفر خيرك وطب عليها، الناس دي يا رب تفتح عليها بالفتح ده، الناس دي يا رب تجيبها هنا تجدد العهد معاك. طب وانا يا رب؟ طب انا نازل المسجد انا كمان. فيعني يعني فعلا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انك انت تعبد ربنا في مكانك زي الناس دي. وعرفات الرجاله مش على عرفات بس، وربنا يستجيب منا جميعا. بدا يوم عرفات، بدا يوم تجديد العهد مع الله، بدأ ذلك اليوم العظيم اللي صامه بس بيكفر ذنوب سنتين، بدأ يوم تجلي الله ومباهاة الله بين الملائكة، بدأ يوم الرجوع الى الفطرة. ما فيش حد من الناس دي كلها اول مرة يجي عرفات. انت اول مرة تيجي عرفات حاج؟ ما انتش اول مرة تيجي عرفات. انت اول مرة تيجي عرفات؟ ما انتش اول مرة تيجي عرفات. كله جه عرفات قبل كده في الميثاق اللي ربنا اخذه يوم عرفة على الخلق اشبعين. كل الناس دي جت قبل كده مرة بس ما حدش فيهم فاكر، كله فاكر بس كلمة ربي الله، كله في قلبه بس وفي فطرته كلمة ربي الله. انما كل البشرية يوم عرفات الله اخذ عليها الميثاق: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. يوميها ابو جهل نطق وقال ربي الله، يوميها شارون ونتنياهو نطق وقالوا ربي الله، يوميها ابو لهب نطق وقال ربي الله، يوميها كل الملحدين والكفار والمشركين نطق وقالوا ربي الله، يوميها النمرود اللي رمى ابراهيم في النار نطق وقال ربي الله، يوميها فرعون اللي ذهب ورا موسى يقتله نطق وقال ربي الله، يوميها كل البشرية صالح وكافر نطق وقال ربي الله. فاحنا جايين النهاردة نجدد ربي الله، لان في ناس نزلت الدنيا تاهت منها ربي الله، باظت فطرتها، كفرت والحدد واشركت. احنا جايين النهاردة نحافظ على ربي الله دي، جايين النهاردة نحافظ على الفطرة اللي جوانا والنور اللي جوانا، ونجدد العهد مع الله رب العالمين. عشان كده افضل الذكر النهاردة: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله، لا قادر الا الله، اللي بسط الجبال دي الله، اللي رفع السماء دي الله، اللي خلق الشمس دي الله، الله، اللي خلق العباد دول الله، واحدة واحدة دي سكينة بتبدح من القلب كل ما سوى الله لا شريك له. مفيش حد يأخذ مقام الله في القلوب، ولا حب الله في القلوب، ولا تعظيم الله في القلوب. احنا جايين النهاردة نعيش المعاني دي تاني، واحدة ولا شريك له، له الملك، كل البشر عبيد مقهورين بالله سبحانه وتعالى، وله الحمد، مفيش حد له ثناء ولا شكر ولا حب الا الله، ولا كمال الا الله، وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير لما دخلت في قلب ابراهيم رمى نفسه في النار وما خافش، وهو على كل شيء قدير لما دخلت في قلب محمد عليه الصلاة والسلام بقى المشركين فوقه، وابو بكر يقول له لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، يقول له اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهو على كل شيء قدير لما دخلت في قلب يونس الحوت ابتلعه، وقف يصلي لانه واثق ان ربنا قادر على كل شيء. وهو على كل شيء قادر لما دخلت في قلب الثلاثة اللي اتقفل عليهم الصخرة، وقفوا يتوسلوا الى الله، مستحيل بشري انهم يخرجوا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الجبال بتنطق بيها، والصخور بتنطق بيها، والحصى بينطق بيها، وكل سحاب في السماء، وكل ذرة في جسد الانسان، حتى الانسان الكافر بتنطق بيها. جايين هنا نلبي ونتوب لربنا ونجدد العهد مع الله، ونقول له انت ربنا يا الله، لا رب لنا سواك، مفيش ولي لنعمتنا غيرك، مفيش اله غيرك، مفيش كبير للكون ده غيرك، مفيش عظيم غيرك، مفيش مقصد للحياة غيرك، مفيش حاكم للكون غيرك، مفيش حد يستاهل حبنا وتعظيمنا وخوفنا ورجائنا ومقصدنا وان احنا نضحي بعمرنا عشانه كله غيرك. مفيش حد غير الله سبحانه وتعالى، هو الاول الاخر، وما فيش بين الاول والاخر حاجة، هو الظاهر والباطن سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وجاء عرفات الله، نسأل الله، اللهم يا ربنا اجعل هذا اليوم خير ايامنا، اللهم يا ربنا إنا نجدد العهد معك، نجدد العهد معك بلا إله إلا الله. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم لا تخرجنا من هذا اليوم جميعا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأعتقت من النار رقابنا. اللهم إنا نشهد أنك أنت ربنا، لا رب لنا سواك، ولا إله لنا غيرك. اللهم إنا نشهدك أن نؤمن أنك خالق الكون، وأنت العلي الكبير، وأنت الحميد المجيد، وأنت الجلال والإكرام، وأنت الأحد الصمد، وأنت الخالق البارئ المصور. اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اشفنا جميعا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم أد الديون عنا، أد الديون عنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح أحوال أحبابنا، واشف أمراض أحبابنا، واهد قلوب أحبابنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم أعتق رقابنا من النار يا علي يا كبير. جئنا نرجو وجهك، جئنا نرجو كرمك، جئنا نرجو عطائك، جئنا نرجو عطائك، جئنا ونحن كلنا ثقة في كرمك وجودك يا رب. اللهم أعطنا سؤلنا جميعا، تب علينا جميعا، أعتق رقابنا من النار جميعا، اغفر لنا جميعا. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا الى حبك، وحب من ينفعنا حبه عندك. يا رب علمنا القرآن والسنة، يا رب استعملنا في الدعوة اليك، يا رب اصلح احوال ازواجنا واولادنا واسرنا، يا رب اصلح احوال المسلمين اجمعين، اصلح احوال الامة يا رب، اصلح احوال المسلمين والمسلمات، حجب نساء المسلمين يا رب، تب علينا يا رب، اهدي قلوبنا يا رب، اصلح احوالنا في الدين والدنيا والاخرة يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. اللهم آمين يا رب. اللهم أعز الإسلام يا رب. اللهم أعز الإسلام. اللهم أعز الإسلام يا رب. اللهم أعز الإسلام يا رب. حبيب قلبي كفاك الله خير. اللهم أعز الإسلام. آه يا رب حبيبي مش تعلي صوت.